عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إصبع وإصبع وإصبع ثلاث لغات. نعم أحسن الله إليكم. والماء على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. في رواية عند الترمذي حسنة أن اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يجعل السماوات على هذا. ايش تسمى هذه؟ خنصر. والأراضين على هذا وكذا على هذا، وعدد خمسة أصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، يعني إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، ونفي مماثل الخلق من غير تعطيل. واضح؟ نعم. في رواية البخاري إن الأصابع خمسة، إن الأصابع خمسة، على كل إصبع شيء من الخلق. نعم أحسن الله إليكم. وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رواية يهزهن، يعني يحركهن. نعم المخلوقات العظيمة، وهذا يدلكم على عظمة الخالق جل وعلا. فالمخلوقات كل هذه كل ها في كف الرحمن كخردلة هبات في يد أحدكم. طيب تعصي من هذا شأنه؟ هذا وصف لذاته جل وعلا، لأن صفاته هي بيان كمالاته، كمال ذاته جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. دليل على عظمة الذات، عظمة الذات. نعم أحسن الله إليكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله تصديقا لقول الحبر. صح؟ نعم. ها؟ نعم. يعني إن هذا مما بقي عندهم لم يحرف، وأنهم يعلمون هذا الشيء، ومع ذلك ما وحد الله، أشركوا وقالوا فيه عليه سبحانه وتعالى ما لا يرضى، ما أوجب لعنته ومكتم غضب الله عليه. واضح؟ طيب وإشارته كما في سنن الترمذي مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. جعل الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه، نفس إشارة إلى ثبوت الصفة، يعني ما هو بالمماثلة، ثبوت حقيقة الصفة، أن الصفة حقيقية لائقة بجلاله وعظمته، وأنها صفة عظيمة. يعني الإصبع يوضع عليها هذا الجزء العظيم من الخلق، كل إصبع عليه جزء عظيم من الخلق، الله أكبر. فكيف عظمة ذاته جل وعلا؟ لا يحيط بها إلا هو سبحانه. ومن هذا شأنه يعصى؟ لا والله، ما قدر الله حقك. نعم أحسن الله إليكم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه عظمة ذاته، لأن عظمة الصفات تدل على إيش؟ على عظمة الذات وعلى عظمة الفعل. واضح؟ وتدل على القرب والمعية كذا، تدل على العلو، وأن لا ينافي قربه علوه وفوقيته، فقربه ومعيته لا ينافيان علوه وفوقيته. ليش؟ لأنه ليس كمثله شيء. طيب هل المخلوقات التي توضع على الإصبع كل نوع من الخلق على أصبع، فهمت كذا؟ طيب اقرن بينها شيء ثاني لا تنسونه، ها ايش الثاني؟ ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، اذا اراد ان يقلب قلب عبد انقلبه، فاذا كسلت عن الواجب او تجرعت عن المحرم تامن ان يقلب قلبك. وقد زاغ، قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. انتبه. ما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، اذا اراد ان يقلب قلب عبد القلب. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مصر القلوب صرف قلبي الى طاعتك. تلهجون بهذا الدعاء يوميا؟ كم انا نقوله الا في المناسبات او شيء او عند ذكر الحديث بس، لكن هل نقول يوميا؟ اذا رايت المنحرف عن الصراط المستقيم بقول أو فعل أو إشارة أو حركة، قل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسأل الله العافية، اسأل الله العافية إن كان مسلم هو، اسأل الله له الهدى إن كان كافر. ترك له وترحمه، واضح؟ مسكين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار الآية ذي؟ واضح؟ لأن فيها تصديق، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات كلها، واضح؟ حديث الروايات فيها يجعلها يوم القيامة. هذا يقول أنا الملك، أنا الملوك، يعني ماتوا الملوك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ماتوا كلهم، اللي مات قبل الصاعقة واللي مات في الصاعقة، واضح هذا؟ طيب ثانيا أنه تصديقا لقول الحبر أن هذا من العلم اللي باقي ما تغير عندهم، ومع ذلك ما عملوا بهم، خالفوه علنا. يا ويل اللي عنده علم من الشر ولا يعمل به، خصوصا عند مناسبته او وجود سببه او غير ذلك. انتبهوا، والله عز وجل ذكر في كتابه ما قدر الله حق قدر مرتين. وليش؟ أولى ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الرسالة الوحي والرسالة والشرع، واضح؟ في ضمن ذلك إنكار القدر، في ضمن ذلك إنكار العمل الصالح، في ضمن ذلك إقرار فعل القبائح والمنكرات وحش الشرك، وضمن ذلك إنكار البعث والجزاء. ما قدر الله حق قدره، صح؟ ولذلك أنكروا وهم على علم، قالوا ما أنزل الله بشر من شيء. ولذلك احتجوا، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نبيكم وأنتم تنتسبون إليه وتمتنعون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنكم من أتباع موسى، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعوا إلا أتبعه. ولهذا رد عليهم بسرعة على طول، قل من أنزل الكتاب جاء موسى جعلوا قراطيس سجدون وتكبرون كثيرا، واضح؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي لهذا أنهم عندهم العلم ومع ذلك ما وحدوا الله عز وجل، وأنه آخر الآية أو آخر الآية فيه أن الأرض قبضت يوم القيامة والسماوات مطية بيمين، نفس الشيء يعني كذا. طيب الآية الثانية قال تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. هناك إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء في الأنعام، ولا لا؟ وهنا والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمين، يعلمون هذا ولا واحد. ويكذبون الرسل ويحرفون الكتب ويخالفون ما لم يحرف ويعطلونه من العمل ولا يهدون الخلق إليه. اليهود ما يهدون أحد لدينهم، يرون أن دينهم خاص بهم وأنه بقية الخلائق ما تسوى أن تهتدي، فلا عملوا بدينهم ولا هدوا الناس إليه. نعم. يعني أنت إذا قرأت هالنصوص من القرآن والسنة والتي أجمع عليها السلف الصالح من الأمة على معناها وعلى أنها أوصاف وأفعال لائقة بجلال الله وعظمته ليس كمثله شيء فيها، واضح؟ تدرك عظمة الذات، تبين لك يعني جازما عظمة ذات الله جل وعلا وأن المخلوقات ليست شيئا بالنسبة لها، واضح؟ هذا الأمر الأول، عظمة الذات. الثاني عظمة الأفعال، إن الله يجعل هذه المخلوقات العظيمة على أصابعه جل وعلا، يمسك هذه بيمينه وهذه بشماله، يطويها بيمينه وهذه بشماله، شدل عليه عظمة الأفعال، واضح؟ طيب، إذا أنك آمنت بعظمة الذات لعظمة الصفات وينتج عن ذلك عظمة الأفعال، فقل على ضوء هذا عظمة العلم، عظمة الغنى، عظمة القوة، عظمة العزة، عظمة الخبرة، عظمة البطش، ها؟ نعم. هذا يملأ القلب إيمانا ويملأ القلب هيئة، هذه تسمى صفات الجلال. الكبير المتعال، الكبرياء وردائي والعظمة إزاري والقبض هذا والهز مخلوقات، هذه عظمة الجلال اللي تقذف في قلبك الرعب من الله جل وعلا، كيف تعصيه؟ لو قلبك رعب ما عصيته، خوف، شد الخوف، قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه وذنب قد رحم، ذلك الفوز المبين. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وأخبر الله عز وجل عن الجن قالوا إن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لا نمتنع حنا واقفين ولا ينفعنا الجري الهرب، أين المفر والإله الطالب. فهذا يحجزك عن معصية الله لو كنت تعقل، ومخلوق صاح في قوم فماتوا عن آخرهم مخلوق من خلق الله صيح، والصعقة النفخ في الصور إسرافيل يخرب هذا الكون المنظور كله، ما يدل هذا على عظمة الخالق؟ من أثبت عظمة الخالق يليق به أنه يعصي؟ ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وما عصي الله إلا بجهل، جهل، والجهل أحيانا هو نقص العلم أو فقدان العلم، وأحيانا يكون غلبة الهوى اللي يغطي العقل، تصرف الجاهل لغلبة الهوى والإعجاب بالنفس والغرور، هذا جاهل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أتصرف تصرف الجهال يعني. ولهذا قرأت أن بطش ربك لشديد، ها، عزيز ذو انتقام، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. طيب أخذ القرى، قرية قوم لوط أخذها، وين ودها؟ رفعها حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديك، قلبها عليهم، أخذها جبرائيل بطرف جناحه، بطرف جناحه بس بأمر الله جل وعلا، وقلبها عليهم. انظر إليها حين تفرجون عليها وهي ديار معذبين ولا يبكون. وإنكم لم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلوا؟ فها النصوص هذه تحدث في قلبك الرهبة والرعب، لكن الرهبة والخشية فيها إجلال لله جل وعلا، إجلال تعظيم. وغير الله قد تخاف وترهبه وتخشاه، لكن تحتكره تمتهنه وتسبه وتحقره، واضح؟ هنا فلذلك إذا مررت على ذكر العقوبات للأمم وقرأت هالأحاديث وهالنصوص بالمعنى ذا، عرفت ان اثر هذا عن تلك الصفات والافعال، اثر. ولهذا لما قيل للاعرابي اللي على فطرته بما عرفت ربك، قال ليل داج وسماء ذات ابراج وضوء وظلام وكذا وكذا، وعدد بهذا عرفت ربي. وآخر قال تدل البعرة على البعير وأثر السير على المسير، بهذا عرفت اللطيف الخبير. ولهذا لفت الله نظر العقلاء أن يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، لأجل أن يعتبروا ويخافوا ويرهبوا ويخشوا فيستقيموا له على طاعته ويتأدبوا معه بأداء عبادته على الوجه الذي يرضيه، تذللوا له. فهذه آثار صفة إيش؟ صفات الجلال، صفات الجلال. وفي صفات أخرى اللي هي صفات الجمال، الإحسان، الإفضال، البر، اللطف وما أشبه ذلك، العفو، الحلم، الكرم، الرحمة، هذه تحبب الله إليك، تحبب الله جل وعلا إليك، فتذل لله عز وجل، تنقاد راغبا محبا منيبا مستسلما منقادا ذليلا ذل اختيار، تعظيم وإجلال وخشية لله عز وجل. ينبغي الإنسان ينتبه لهذه الأشياء. نعم، أحسن الله إليكم.